السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. توقفنا عند الكلام على السجود وأعضاء السبعة. لقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها. يقول رحمه الله تعالى: ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها، يعني من أعضاء السجود، يعني من أعضاء السجود. قال: فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. الكلام هنا على الصحة، تصح ولا ما تصح الصلاة، هل يصح السجود أو ما يصح؟ يقول المصنف أنه يصح، يصح السجود ولو مع حائل بين الأعضاء ومصلى، يعني لو كان يصلي على سجادة أو يصلي على مثلا طرف غترته أو قماش أو نحو ذلك، فإن كل هذا صحيح. قال البخاري في صحيح: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. الحسن من التابعين، حسن بصري. وقوله كان القوم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كانوا يسجدون على العمامة والقلنسوة. العمامة معروفة، والقلنسوة هي الطاقية، الطاقية. فلو أنه إنسان قدم الطاقية إلى هنا، قدم هذه الطاقية إلى هنا وسجد، تصح ولا ما تصح؟ تصح، كما روى أنس عن الصحابة رضي الله عنه. قال: إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده. هذا الشرط الأول في الحائل، هذا الشرط الأول في الحائل، ما هو؟ أن لا يكون الحائل من أعضاء السجود، أن لا يكون الحائل من أعضاء السجود. قال: فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض. الآن سيذكر لك الحالة الثانية، يعني مفهوم الشرط أو مفهوم القيد، أنه لو كان الحائل من أعضاء السجود فما الحكم؟ يقول: فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، كما لو وضع يدي على فخذي أو جبهته على يدي، لم يجزئه. كيف؟ يعني مثلا لو أنه وضع هكذا، وضع اليد اليسرى ثم اليد اليمنى ثم الجبهة فوقها، فهل يصح السجود ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح السجود في هذه الصورة؟ لا يصح السجود في هذه الصورة لأن الساجد حالئذ لم يسجد على سبعة أعضاء، وإنما سجد على خمسة أعضاء، نقص عنده اليد اليمنى لم يضعها على الأرض، والجبهة لم يضعها على الأرض، فصار سجد على خمسة أعضاء، نقص عضوا من أعضائه. إذن إذا كان الحائل بينه وبين الأرض من أعضاء السجود فإنه لا يصح السجود. لماذا لا يصح؟ لأنه لم يسجد على سبعة أعضاء، ونحن قلنا أنه لا بد من السجود على سبعة أعضاء. طيب، الشرط الثاني لم يذكر المصنف هنا، وربما تأتي إشارة إليه لاحقا في موضوع لاحق، لكن من الجيد أن تضيفه هنا. أكتب: ويشترط أيضا أن يكون الحائل مما تستقر عليه أعضاء السجود. ويشترط أيضا أن يكون الحائل مما تستقر عليه أعضاء السجود. هذا شرط، لابد أن يكون حائل مما تستقر عليه أعضاء السجود. إيش معنى هذا الشرط؟ معناه أنه لو أنه سجد، يعني مفهومه، لو أنه سجد على مثلا سفنج غير مستقر، سفنج لا ينكبس يعني، فسجد عليه صار يضطرب يعني لا يستقر، نقول هذا سجوده غير صحيح. سيأتيكم في موضعين لاحقين تتمة كلام حول هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ويكره ترك مباشرتها بلا عذر. يكره ترك مباشرتها. قد تقدم لك قبل قليل أنه يصح السجود على حائل بشرطين. الشرط الأول لا يكون الحائل من أعضاء السجود، والشرط الثاني أضفناه أن لا يكون مما لا تستقر عليه الأعضاء. طيب، ما الحكم لو كان تستقر عليه الأعضاء وليس من أعضاء السجود؟ ما حكم السجود عليه؟ السجود صحيح، لكن يقول المصنف يكره ترك مباشرتها، يعني يكره ترك مباشرة الأرض بأعضاء السجود بلا عذر. بلا عذر. لماذا يكره ترك المباشرة بلا عذر؟ لأن مباشرة أعضاء السجود للأرض هذا أتم في الخضوع لله تعالى. ومن أين قال المصنف أنه يكره ترك مباشرتها بلا عذر؟ ومفهومه أنه إذا كان بعذر فإنه لا بأس، فإنه لا بأس، أي لا يكره ترك المباشرة، لا يكره السجود على حائل. ما مثال العذر؟ مثال العذر مثلا حرارة الأرض أو برودة الأرض أو خشونة الأرض، كل هذا يعذر. دليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كما يقول أنس رضي الله عنه في الصحيح، كان أحدهم إذا أراد يسجد فلم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. إذن يكره ترك مباشرة الأرض بأعضاء السجود. مرادنا بأعضاء السجود هنا إيش؟ الجبهة واليدين، جبهة واليدين، وكذلك القدمين إذا لم يكن عليه خف أو جورب. أما الركبتان، أما الركبتان فإن المسألة فيهما بالعكس، يعني نقول يكره ترك مباشرة الأرض باليدين والجبهة، يعني يستحب أن لا يكون عليهما شيء. أما الركبتان فإنه المستحب فيهما أن تغطيان، يستحب تغطية الركبتين في الصلاة ولا يجب تغطية الركبتين؟ هاي شباب، يستحب أم يجب؟ يستحب. لماذا يستحب؟ يستحب لأنه تقدم لك، أحسنت يا خالد، تقدم لك في شروط الصلاة، تقدم لك في شروط الصلاة أن المذهب عند الحنابلة أن الركبتين غير داخلتين في العورة. إذا لماذا يستحبون تغطيتهما مدام غير داخلتين في العورة؟ لئلا ينكشف شيء منهما، لأنه مع الحركة قد ينكشف شيء مما زاد على ذلك، أي من الفخذ، فتبطل الصلاة بظهور شيء من العورة. قال رحمه الله تعالى ويجزئ بعض كل عضو، يجزئ بعض كل عضو يعني من الأعضاء السبعة. قال وإن جعل ظهور كفيه وقدميه على الأرض، ظهور الكفين، هذا ظهر الكف، هذه ظهور الكفين، هذه ظهور الكفين، وظهور القدمين مع عكس الباطن منهما، عكس الباطن ليس الذي تطع عليه الذي فوق، أو سجد على أطراف أصابع يديه. قال فظاهر الخبر أنه يجزئه. ما الخبر الذي يشير إليه المصنف؟ الخبر الذي يشير إلى المصنف هو حديث ابن عباس الذي تقدم لك قبل قليل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة عظم. ظاهر الخبر أنه يجزئه، لأنه يكون حالئذ سجد على شيء من اليد أو الركبة أو الرجل أو الجبهة، أنه يجزئه. ذكره في الشرح، ذكره في الشرح، من هو صاحب، ما مرادهم إذا قالوا ذكره في الشرح؟ من هو؟ إن صاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر، صاحب الشرح الكبير، وهو قد نقله عن المغني، نقله عن المغني، يعني صاحب الشرح الكبير نقله عن المغني. ولكن ذكر في المغني أنه يكون حالئذ تارك للأفضل، فالأفضل، الأفضل أن يسجد على بطون الكفين وعلى بطون القدمين، وأن يسجد على كامل اليدين وليس على مجرد الأطراف. قالوا من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. من عجز يعني عن السجود بالجبهة، يعني لوجود مرض مثلا، لو أنه عمل عملية مثلا للعينين فقال له الطبيب شهر لا تسجد، يقول لم يلزمه بغيرها، أي لم يلزمه أن يسجد بغيرها من بقية أعضاء السجود. لم يلزمه أن يسجد بغيرها أي ببقية أعضاء السجود. السؤال، لماذا لا يلزمه؟ يعني هو ذكر لنا قبل قليل أنها سبعة أعضاء، أليس كذلك؟ سبعة أعضاء. فإذا كان لا يستطيع أن يسجد على واحد من هذه الأعضاء التي هي الجبهة مع الأنف، فلماذا لا نقول له اسجد على بقية الأعضاء؟ طيب، على قاعدة، على القاعدة المذكورة في الحديث، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهو عاجز فقط عن السجود بالجبهة، لماذا لا نقول له اسجد ببقية الأعضاء؟ ضع يديك على الأرض وضع الركبتين، هو يستطيع أن يضع اليدين والركبتين، فقط عاجز عن الجبهة، لماذا أنتم توسعون له وتقولون له خلاص لم يلزمه بغيرها، لا يلزمك أن تسجد على بقية الأعضاء؟ هو يستطيع، يقول أنا الآن عندي مشكلة، عندي عملية في العينين فلا أستطيع أن أسجد، لكن أستطيع أن أضع يدي على الأرض وركبتي وقدمي، لماذا لا نلزمه بذلك على أصل القاعدة؟ لماذا؟ أحسنت يا خالد، أحسنت يا خالد، أحسنت، لأن أصل السجود يكون بالجبهة، أصل السجود يكون بالجبهة، الأصل في السجود هو الجبهة أو هي الجبهة، وما زاد على ذلك فإنه تبع لها، فإنه تبع لها. قال ويومئ ما يمكنه، يعني يومئ العاجز عن السجود ما يمكنه، يعني غاية ما يمكنه، يعني يجب عليه ذلك، وهذا سيأتيك مزيد تفصيل له في باب صلاة أهل الأعذار، في باب صلاة أهل الأعذار. قال ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه، عضديه عن جنبيه، هذا هو العضد، هذا هو العضد، فيجافي عن هذا الجنب، فالعضد هو ما فوق عندنا الذراع ثم العضد ثم فوق ذلك الكتف هنا، فيقول يجافي العضد عن الجنب وبطنه عن فخذيه كذلك يجافيه وهما عن ساقيه، ما هما؟ ما هما؟ يعني الفخذين، يعني الفخذين يجافيان عن، يجافيان عن الساقين، فهذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء يستحب مجافاتها حال، حال السجود، حال السجود. والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قيد المصنف رحمه الله تعالى فقال ما لم يؤذ جاره، قال ما لم يؤذ جاره، هذا قيد لما تقدم، والمتصور هو متصور في مجافاة العضدين عن الجنبين، يعني هو إذا سجد وجاف العضدين عن الجنبين حينئذ سوف يؤذي جاره، لكن إذا جاف البطن عن الفخذين أو الفخذين عن الساقين فهذا لن يؤذي جاره، ولا علاقة للجار بذلك لأنه يمتد طولا، أما إذا جاف هكذا الجنبين فإنه ربما آذى جاره، فيقول هو إن هذه السنة مقيدة بعدم إيذاء جاره في الصلاة، بعدم إيذاء جاره في الصلاة. طيب، فإن آذى جاره، فإن آذى جاره، إذا كان يؤذي جاره فماذا نقول له؟ نقول له لا يسن في حقك أن تجافي. طيب، إذا كان يؤذي جاره لو أنه أتم المجافاة، لكن لو جاف يسيرا فإنه لا يؤذي، نقول جاف يسيرا. السؤال، ماذا لو ترك هذا وقال أنا ليس لي علاقة بكم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يجافي، فأنا أريد أن أطبق السنة فأجافي حتى لو تضايق، هو الذي يتضايق من السنة يضرب رأسه بالجدار. فما الحكم؟ الحكم قد نص العلماء على أن هذا الفعل محرم، نص الشيخ مرعي في الغاية على أنه يحرم عليه أن يؤذي جاره، الشيخ منصور ذكر في شرح المنتهى وفي غيره أنه يجب عليه تركه، وإذا كان يجب عليه تركه يعني يحرم عليه فعله، يعني يحرم عليه أن يفعل هذا الفعل. فلاحظ كيف سنة، سنة مأمور بها، إذا حصل فيها إيذاء لغيرك إذا فإنه يحرم عليك، مو يكره، يحرم عليك أن تفعلها. وهذا أمر لابد أن تكون منه على نبه، ألا وهو أنه عندنا فقه الذي هو معرفة الأحكام، وعندنا فقه الفقه الذي هو معرفة تنزيل الأحكام، كيف تعامل الأحكام في الواقع. فهذا أمر وهذا أمر، ومن الإخلال بهذا وهذا يكون الإشكال. من الإخلال بأحد هذين المقامين يرد الإشكال ويقع الخلل. لماذا؟ يعني هو صلاة الجماعة، صلاة الجماعة من أهم مقاصدها كما سيأتيكم أنها شرعت لأجل التوادد والتعاطف والتراحم والصلة وما إلى ذلك. فإذا كان إذا أتى المسجد سوف يضايق الناس ويعني يسبب النفرة بينهم، فهذا أتى بعكس المقصود، هذا يكون أتى بعكس المقصود من صلاة الجماعة. فلا بد أن يتنبه الإنسان لمثل هذه الأمور. وتقدم لنا سابقا في الجهر بالبسملة أنه إذا كان يتبع مذهبا لا يجهرون بالبسملة، وكان في أناس يؤلفهم أن يجهر بالبسملة، ما شاء الله، وش هذا؟ شو عندك يا عبد الله؟ تأخذ ورقة؟ يلا خذ ورقة، ولا بتحضر الدرس؟ ها؟ خذ من هنا، من هنا حبيبي، شوف هذا، خذ ورقة واحدة. إيه، ما تأخذ 10 أوراق، بس واحدة. يلا لا عاد تقطع الدروس. فمر بنا هنالك أنه يستحب له أن يجهر بالبسملة إذا كان في ذلك تأليفا. قال رحمه الله تعالى: ما لم يؤذي جاره. تفضل، من أراد أن ينصرف ينصرف، لا بأس في الصلاة. قال: ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة. يفرق ركبتيه يعني لا يضمها، لا يضم الركبتين، والرجلين يعني القدمين، فلا يضم القدمين، لا يضم القدمين، فيبقي كل عضو على حاله، على أصل حاله. وأصابع رجليه يعني أنه يفرق أصابع رجليه، فلا يضم بعضها إلى بعض، كما يفعل في أصابع اليدين في الركوع يفعل في أصابع رجلين في السجود، فلا يضم بعضها إلى بعض. هذا إذا لم يكن في رجليه نعل أو خف. قال: ويوجهها إلى القبلة. ما هي التي يوجهها إلى القبلة؟ ما هي التي يوجهها إلى القبلة؟ أصابع الرجلين. أحسنت يا خالد، أصابع الرجلين. ما الدليل على هذا أنه يفرق ركبتي رجليه الآخرين؟ الدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. أنا أقول لكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، ولا في نصوص كثيرة متعلقة بهذه المسائل التي نمر بها. قال: وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال. له يعني للمصلي أن يعتمد بمرفقيه، هذان المرفقان، على فخذيه يعني يجعلهما بالداخل هكذا ويتكئ عليهما، على فخذيه إن طال يعني إن طال السجود، يعني إن طال السجود. ومفهومه أنه إذا لم يطل، إذا لم يطل فإنه ليس له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه. والظاهر والله أعلم أنه لا يكون مثل هذا محرما، وإنما غاية ما يبلغ أن يصل إلى حد الكراهة، ولم يصرحوا به، لم يصرحوا به. إذا ما فائدة أنه إذا طال السجود يعتمد مرفقيه على فخذيه حتى يستريح، حتى يستريح. ولأجل هذا لما شكوا النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم قال: استعينوا بالركب، كما عند أحمد وغيره. هذا الآن، الآن هذه صفة السجود. ماذا بقي لنا من صفة السجود؟ بقي مسألة تقدمت الإشارة إليها سابقا عند الكلام على موضع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في صفحة 196. فاكتب هنا، اكتب انظر صفحة 196، تقدم لك هنالك أنه يضع يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع، تقدمت هناك وقلت لكم لما مررنا بها إن موضعها في الأساس قدام، لكن المصنف رحمه الله تعالى، مصنف الأول حجاوي، قدمها هنالك للمناسبة مع رفع اليدين حذاء المنكبين. قال: ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، على ما تقدم في تسبيح الركوع. على ما تقدم. وش اللي تقدم في تسبيح الركوع؟ أنه يقول سبحان ربي الأعلى فلا يزيد بحمده مثلا، وأقلها أن يقول المجزئ مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه الإمام عشر، إلى آخر ذلك. قال ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس. هذا الآن رفع من السجود وصلنا إلى الجلسة بين السجدتين، ويجلس مفترشا يسره، أي يسرى رجليه، ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته. ما هي التي يخرجها من تحته؟ ما هي؟ اليمنى آخر مذكور، يخرجها من تحته. لماذا يخرجها من تحته؟ لا يجعلها تحته ليستريح، وأيضا حتى لا يشابه صورة الإقعاء التي سوف تأتينا في المكروهات. قال ويثني أصابعها نحو القبلة، يثني أصابعها أي أصابع اليمين نحو القبلة. ثم قال ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. يبسط يديه على فخذيه، البسط عكسه الضم، هكذا الضم وهكذا يكون البسط وهكذا الضم. ففي الجلسة بين السجدتين يبسط يديه ولا يقبض، لا يقبض كما في التشهد. قال على فخذيه مضمومتي الأصابع وعكس ضم الأصابع تفريجها. فهاتان سنتان في الجلسة بين السجدتين. قال ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، كما جاءت بذلك السنة. الواجب مرة والكمال ثلاث، الواجب هنا مرة كما في التسبيحات، والكمال ثلاث، سواء للإمام أو المنفرد، طيب المأموم، المأموم تبع لإمامه. إذن الكمال ثلاث، بخلاف ما تقدم لنا في الركوع والسجود أنه أعلاه لإمام عشر إلى آخر ذلك. هذا أعلاه، يعني الكمال فيه هو ثلاث. وجاءت بعض الأحاديث فيها زيادة على رب اغفر لي كما هو مشهور. قال ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما. صفة السجدة الثانية، والآن جلس بين السجدتين انتهى وقرب اغفر لي ثلاثا مثلا ثم سجد مرة ثانية، فنقول صفة السجود هذه كصفة السجود تلك تماما، وأحكامها كأحكامها، ليس بينهما سوى الجلسة. قال ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه. صدور قدميه يعني مقدم القدمين. اكتب عندها لا على يديه، لا على يديه، قال ولا يجلس للاستراحة. لا يجلس للاستراحة يعني إذا رفع من السجود يريد القيام لا يجلس للاستراحة ثم يكمل القيام، يقوم مباشرة. ونسألكم، لو المصنف لم يقل لنا ولا يجلس للاستراحة، هل ينقص شيء من هذه المسألة؟ لا ينقص شيء من هذه المسألة. إذن لماذا المصنف قال ولا يجلس للاستراحة؟ لو مدام لو قال يجلس نقول ما في مشكلة يضيفها، لكن يقول ولا يجلس، لماذا يضيفها؟ لماذا لم يحذفها وخلاص ناذر على صدر قدمي ومعتمد على ركبتي؟ ما الفائدة من إضافتها إذا كان سيقول لنا لا يجلس؟ الفائدة من إضافتها، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، هي الإشارة إلى الخلاف، الإشارة للخلاف. لأن من العلماء وهم الشافعية من يقول إنه يجلس للاستراحة على وفق ما في حديث مالك بن الحويرث في مسلم، يجلس للاستراحة إذا أراد يقوم من سجود إلى قيام يجلس للاستراحة يسيرا كالجلسة بين السجدتين ثم يقوم. وهذا غير مشروع عند الحنابلة والمالكية والحنفية، هو معروف عند الشافعية، والمسألة فيها بحث وكلام، لعله يأتيكم شيء من تفصيلها في مقرر أحاديث الأحكام. قال معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد على الأرض. ما معنى وإلا هنا؟ يا مشايخ، معتمدا على ركبتين سهل وإلا اعتمد على الأرض، يعني وإن لم يسهل عليه الاعتماد على ركبتيه فإنه يعتمد على الأرض. فصار عندنا حالتان: يسهل عليه أن يعتمد على ركبتين، يعتمد عليهما. لا يسهل عليه ذلك، نقول انتقل إلى الاعتماد على الأرض. قالوا في الغنية، في الغنية، الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وهو من علماء الحنابلة، من علماء القرن السادس، توفي في القرن السادس، هو المشهور الذي يتداول اسمه كثيرا الصوفية ويعلقون عليه أشياء كثيرة لا يدرى ما يصح منها مما لا يصح. قال: يكره أن، وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، يكره أن يقدم إحدى رجليه. تقديم إحدى رجلين عند القيام هو كأنه نوع اعتماد عليها، كأنه نوع اعتماد عليها، ولأجل هذا يكره كما في الاعتماد على الأرض بلا حاجة. وهذا جزم به الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع، على هذا الموقف موقف مناسب، على هذا الموقف موقف مناسب، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.